السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم يسبقه علامات ودلالات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وربنا جل وعلا لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ربما أخبر الله تعالى بعض رسله بشيء من العلامات الغيبية لأجل أن تكون دلالة على نبوتهم. كيف يكون تعلم العلم لغير الله علامة من علامات الساعة؟ ما هي شروط تعلمه؟ كيف عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم عبادة وقربة، وحذر من أن يطلب بنية غير خالصة لوجه الله؟ كيف يكون علامة من علامات الساعة ودلالة من دلالاتها؟ كيف نجعل العلم خالصا في طلبه لله تعالى؟ كل هذا بإذن الله سنتكلم عنه اليوم في حلقتنا من نهاية العالم، فيسعدني أن تبقوا معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، وصف حبيبنا وسيدنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصف آخر الزمان وبين لنا شيئا من أحوال الناس فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وفي رواية قال: يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، كما في مسند الإمام أحمد. نحن اليوم لن نتكلم عن انتشار الجهل، فله حلقة أخرى بإذن الله تعالى، وهو أيضا من علامات الساعة، إنما سنتكلم اليوم عن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، ثم قال: وتعلم العلم لغير الله. يبدأ الإنسان يطلب العلم، سواء العلم الشرعي أو غيره، يطلب العلم لغير الله. ما أهمية الإخلاص في ذلك؟ كيف أستطيع أن أجعل نفسي طالبا للعلم لله؟ ما هي المظاهر التي تدل على أن فلانا أو الآخر يطلب العلم لغير الله؟ سنتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم من برنامجكم نهاية العالم. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي أيضا. طبعا بلا شك أن طلب العلم هو عبادة من أعظم العبادات. يعني العلماء لما فرقوا ما بين الاشتغال بالعلم أو الاشتغال بالعبادة، قالوا إن الاشتغال بالعلم أعظم أجرا من الاشتغال بالعبادة. بل الإمام الشافعي زار مرة الإمام أحمد، الشافعي أكبر من الإمام أحمد، بل إن الشافعي هو شيخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يتحدث مع أهله كثيرا عن الشافعي، دائما يمدح الشافعي: الشافعي عالم، الشافعي تقي، الشافعي يقوم الليل ويصوم النهار، دائما يمدح الشافعي. أولاده اشتاقوا أن يروا الشافعي، من الشافعي هذا اللي دائما أبونا يمدحه ويثني عليه؟ فزار مرة الشافعي الإمام أحمد، ففرح أبناء الإمام أحمد، وكانت عند الإمام أحمد ابنة صالحة، جعلت تطل على الشافعي تنظر كيف طريقة أكله، كيف صلاته. فلما جاء الليل، طبعا وضع له طعاما وأكل وكذا، فلما جاء الليل فرش له الفراش في المجلس، وضع عنده ماء لأجل أن يتوضأ به إذا أراد أن يقوم الليل. تعرف السابق الماء في البئر، وبالتالي يحتاج إلى أن يجهز الماء لضيفه. فجعلت ابنة الإمام أحمد ترقب الشافعي، كم ركعة سيصلي، ماذا سيقرأ، ما طول سجوده وركوعه. فإذا بالشافعي يتقلب على فراشه حتى أذن عليه الفجر، ما صلى الليل ولا قرأ القرآن. فلما أذن الفجر أقبل الإمام أحمد وأيقظه للصلاة، فإذا هو مستيقظ، فخرج وصلي الفجر. فلما عاد قالت ابنة الإمام أحمد: يا أبتي، أنت تثني على الشافعي وأنت أكثر عبادة وأكثر قيام ليل منه، فلماذا تمدح كل هذا المدح؟ فسأل الإمام أحمد الشافعي، قال: يا شافعي، ابنتي تقول كذا وكذا. فقال الشافعي: نعم، أنا لم أقم الليل ولم أصلي لأني اشتغلت بأمر أحب إلى الله من الصلاة. قال: عجيب، أنت كنت نائما. قال لا، إني لما وضعت رأسي على وسادتي قفز إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بن مالك. أنس بن مالك عنده أخ صغير كان عنده عصفور يلعب به، فمات العصفور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهذا الصغير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير اسم الولد يكني، والنغير يعني العصفور الصغير. فكان الصغير يقول مات يا رسول الله، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويعيد يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. يقول الشافعي قفز إلى ذهني هذا الحديث فجعلت أدرسه حتى استخرجت منه 70 فائدة. من ضمن الفوائد مثلا جواز تربية الطيور، صح؟ لأن الصبي كان يربي طيرا. ومن الفوائد أن السنة أنك تعطي الصغير كنية، ما تنادي باسمه خالد أحمد عبد الله، تعطيك كنية يا أبا فلان. ومن الفوائد ممازحة الكبير للصغير وأنها لا تسقط من مروءته. ومن الفوائد استعمال السجع في الكلام وأنه ألطف للإذن، يا أبا عمير ما فعل أن نغير. حتى عد الشافعي 70 فائدة. ثم قال الإمام أحمد فبالله عليك أيهما أنفع للأمة، أن أصلي ركعات أم أن أعطيهم 70 فائدة من حديث واحد؟ 70 فائدة بلا شك إن هذه أفضل وأنفع للأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره ورفعة منزلته وكرم أصله على جلالته كفضله على أدناهم. لكن كلامنا اليوم عن علامة من علامات الساعة وهي أن يتعلم العلم لغير الله. المشكلة أن بعض الناس لما رأى العلم يرفع صاحبه ويجعل الناس يجلونه بدأ يتزيى بزي أهل العلم ويظهر بمظاهرهم وهو ليس منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني ما يشم الجنة. لاحظ، يقول من طلب العلم ليماري به السفهاء، حتى إذا جاء عند ناس مثلا جلس مع ناس جهال يبدأ يقول لهم والحديث هذا رواه البخاري والحمد لله أنا أحفظ صحيح البخاري ومسلم، يبدأ يطلع نفسه عندهم. هذه غايته، ليس غايته أنه يتعبد لله بتعليم الناس الدين ليؤجر، لا، يريد يظهر نفسه عند السفهاء. قال أو يجاري به العلماء، حتى إذا جلس عند عالم فقال العالم هذا الحديث رواه البخاري يبدأ يقول نعم ترى يا شيخ جزاك الله خير رواه أيضا مسلم بلفظ آخر وهو عند الترمذي، حتى يطلع نفسه أني أنا ما شاء الله علي أنا مع العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه. يريد إذا جلس في مجلس وتكلموا في مسألة يبدأ يقول أنا أعطيكم تفصيل هالمسألة، قال فيها الإمام أحمد كذا كذا وقال الشافعي كذا وقال الإمام أبو حنيفة وقال الإمام الشافعي وقال الإمام مالك، وقال يريد أن الناس يقولوا ما شاء الله عليه، والله يا أخي عنده علم، شوف حافظ كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي وحافظ كلام العلماء، يا أخي يعرف الكتب كلها، تخيل يقول لك رقم الصفحة في الكتاب، ليصرف وجوه الناس إليه. ما تعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ولا تعلم العلم ليعلم الناس الدين فيؤجر، ولا تعلم العلم ليرفع الجهل عن الأمة وينفعهم، لا، إنما تعلم العلم فقط لأمور دنيوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يشم الجنة يوم القيامة. قال لا يجد عرف الجنة يوم القيامة وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. بل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال عنه شقيقنا البلخي قال رأيت رجلا قد أظله الناس واجتمعوا عليه، قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتظرت حتى انجفل الناس عنه فأتيت إليه وجلست عنده، قلت يا أبا هريرة أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثني حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظته وعقلته. يقول فقال أبو هريرة لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ليس بيني وبينه أحد. ثم قال أبو هريرة وبكى حتى مال من شدة البكاء. قال فأمسكته حتى أفاق ثم قال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. قال يقول ثم شهق ونشغ نشغة عظيمة ثم مال. قال فأمسكته قال فأفاق قال لأحدثنك حديثا سمعت. ليش يا أخي أبو غريرة يشهق ويبكي لعظم الحديث؟ نعم يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. قال ثم نشغ نشغة أعظم من الأوليين ومال ليسقط فأمسكته. قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ما معنى تسعر النار؟ أنت الآن لما تريد أن تشعل حطبا توقد بهم النار، تأتي بعصيان صغيرة بورق مثلا مناديل كذا تضعها تسعر النار، فإذا النار بدأت تشتعل وضعت الحطب الكبار صح؟ أول من تذكى بهم النار ثلاثة من هم؟ هل قال السارق الزاني شارب الخمر؟ لا، قال العالم والمنفق والمجاهد. عجيب إذا عالم ومنفق ومجاهد، لكن إيش قصتهم؟ قال يؤتى بالعالم فيقول الله تعالى له، وفي رواية قارئ القرآن في روايتين قال ما فعلت، يعني أعطنا أعمالك اللي عملتها في الدنيا، فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك، أنا كنت يا ربي ألقي محاضرات، أنا كنت عندي دروس، أنا كنت أفتي الناس بالتلفون، أنا تعلمت العلم وعلمته لأجلك. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم بس، أن تعلمت ما هو لوجه الله. وقد قيل، نعم وقد قيل، اللي تريده حصل في الدنيا. أنت تعلمت حتى يقول الناس والله يا أخي شيخ، والله يا عالم، يا أخي عنده علم، قال الناس ذلك وقد قيل. قال ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. قال ثم يؤتى بالمجاهد فيقول الله تعالى له ماذا فعلت، فيجيب المجاهد فماذا يقول وماذا يقول الله له، وماذا قال أبو هريرة بعدما روى هذا الحديث العظيم. سأذكر لكم ذلك ولكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. نعم هؤلاء أول من تسعر بهم النار عياذا بالله منها يوم القيامة. الأول العالم الذي تعلم العلم غير الله، ولا والله لو تعلم العلم لله ليرفعنه الله درجات. الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم قائما بالقسط. رفع أولي العلم إلى درجة الملائكة. قال يؤتى بالمجاهد ماذا فعلت؟ قال جاهد في سبيلك وقاتلت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكن جاهدت ليقال جريء شجاع وقد قيل. قال ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. قال ثم يؤتى بالمنفق ماذا فعلت؟ قال أنا تصدقت وبنيت المساجد وكفلت الأيتام. فيقول الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. حتى الناس يقولوا الله يا أخي هذا فلان يا قاعد ينفق في سبيل الله ويعمل أعمال صالحة، يا قال أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. شيخ. هاي منصور تفضل. شيخ الله يجزاك خير على ما تقدمه، حتى ان صوتك يبدو انه تعبان. الله يكرمك. حتى استفدنا يا شيخ من كتاب نهاية العالم حقيقة. الله يكرمك. استفاد العالم من الله سبحانه وتعالى. شيخ عندك ثلاثة، العالم والمجاهد والمجاهد. الآن يا شيخ أحيانا الإنسان لما ينفق أو يتعلم يبدو أنه في من ذكر الحديث هذا يخاف أنه يدخل في من ضمن الثلاثة، يبدأ يوسوس يوسوس إن أقول أنا انفقت لا يكون هذا أنه أدخل من باب الرياء وكذا، أو أنه يتعلم العلم لأمر دنيوي يعني أنه للمعيشة فقط. أحسن. فما أدري شيخ كيف لا هذا سؤال جيد، لأن فعلا ربما أحيانا يصل الإنسان إلى حد وسوسة فيترك طلب العلم. يعني أحيانا ربما بعضهم يبدأ مثلا يطلب العلم بعدين يقول له الشيطان أنت تطلب العلم لغير الله، أنت تسعر بكم نار يوم القيامة، فهو لا يحسن نيته يترك العلم كله غيره. أما بالنسبة للحديث فهو وارد في العلم الشرعي، يعني لو إنسان تعلم الطب قلنا له ليش؟ قال والله حتى أجد وظيفة يعطوني راتب كثير. نقول ما عليك، بس ما هو بلازم لله أنت تعلم الطب. صح إن صلحت النية وقال لأنفع الناس وأرفع يعني وأفيد الضعفاء والفقراء قلنا جزاك الله خير أجرك أعظم، لكن لو قال أطلب الطب لأجل الفلوس هذا ما نقول له المعاصي. لو واحد قال دخل الجامعة قالوا له إيش تريد تتخصص؟ عندك 10 تخصصات. قال إيش أكثر واحد سوق العمل يطلبه؟ ايش اكثر واحد رواتب ومميزات؟ قال والله شوف تخصص الفلاني هندسة الحاسب الآلي، قال سجلني فيها. هذا واضح انه يريد الدنيا لكن ما عليه بأس. لكن لو جاء واحد قال انا اريد ان يحفظ القرآن، قلنا ليش؟ عشان تؤجر ولأجل ان يكون لك بكل حرف حسنة؟ قال لا لا لا، عشان يضعوني امام مسجد ويعطوني راتب. خذ بالله هذه واضحة ان يفعل الامر لغير الله، واضح. الدراسة من الشريعة أحسن في وظيفة ممتاز. لو اجتمعت النيتان لو قال واحد أنا سأدرس جامعة وأريد أن أتعين مدرسا، طيب أنا مخير أني أدرس في قسم الجغرافيا أو أدرس في قسم الشريعة، كلاهما سيكون مدرسا وكلاهما نفس الراتب تقريبا، فقال خلني أدرس في قسم الشريعة لأستفيد أمري. الأول أني أتعلم الدين، أحفظ المتون، أحفظ القرآن، واجمع معها ايضا اني اجد وظيفه نفسيه. يعني انا ما اشتمك، يعني مثلا انا ربما ما ادري انت تخصصكم فيكم احد تخصص شرعي ولا لا العزيز؟ مو تخصص الشريعه. انا تخصصي شرعي، شريعه، ادرس في الجامعه. لو قالوا لي في الجامعه اكون صريح، لو قالوا في الجامعه من الشهر الجاي ما في رواتب للدكاتره صراحه يعني الوضع صعب. بقول يا جماعة أنا أبغى وظيفة أكل عيالي منها. قالوا لا خلاص كلكم درسوا محتسبين. قد أدرس شهر شهرين لكن أنا أساسا عندي درس في المسجد محتسب، أنا عندي درس في العقيدة ودرس في الفقه المسجد محتسب، ما حد يعطيني راتب عليه. فأقول أما الجامعة فأنا أدرس لأجل الراتب. صح أني أدرس دين وأحرص أني أحضر جيدا، احرص اني اكون قدوه طيبه للطلاب، احيانا احل مشاكلهم، اجلس معهم خارج الدرس وكذا، لكن مع ذلك انا مضطر الى عمل انفق على اولادي منه. لكن لو قيل لي درس في المسجد التوحيد ولا العقيده، قلت لا كم تعطوني راتب؟ قالوا لا هذه ما هي وظيفه يا اخي، هذه راتب، هذه لله، تعلم الناس لله. في هذه الحال يكون النية مؤثرة في العمل. يعني يا شيخ ما يتناقل الاحتساب مع الاكتساب. أحسنت، ما يتناقل، بل الله سبحانه وتعالى نص على ذلك. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو واحد اتق الله وترك هذا الأمر لوجه الله كان محرم، قال لا أنا بتركه وفي نيته أني أؤجر وأن الله يعوضني، ما في بأس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني أنت تنفق الله يعوضك. لو واحد طلع من المسجد فرأى فقيرا وجاء وأعطى الفقير 5 ريال بنيتين، ما هما؟ يتصدق مثلا، أنه يتصدق ويؤجر، والنية الثانية أن الله يعوضه، صح؟ أو مثلا أنا عندي تجارة وجاء واحد عندي مثلا محل أبيع فيه أدوية، جاء واحد وقال يا اخي انا ما معي سعر هذا الحليب، ابغى حليب لطفلي عندي نصف السعر، فانا اعطيته بنصف السعر وتحملت الباقي لنيتين، الاولى ايش؟ اني اتصدق عليه، والثانيه ان الله سيبارك لي في رزقي والله عوضني. هذا جائز أن أنوي نيته. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعض الصحابة يقول يا رسول الله أنا فقير أنا أريد مالا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أقم انتظر حتى تأتي غزوة كذا وكذا فنخرجك فيها لعلك أن تغنم. صح، يعني يقول له تطلع وتقاتل في سبيل الله ومنها أنك تأخذ غنائم، هذا ما هو بحرام. لكن نحن نتكلم عن أن يطلب العلم أو أن يعمل العمل الصالح وهو لا يريد به إلا الدنيا فقط. ثم قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيش جزاء نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. واحد يعمل العمل أنا ما أريد إلا الدنيا، وهذا اللي من أشراط الساعة، أن يبدأ الناس يتعلمون العلم لا يريدون به إلا الدنيا، ما يلتفت للدين أبدا. وترى يا جماعة أيضا الذي يتعلم العلم الشرعي لأجل الدنيا فقط سيبدأ عند الاستفتاء لا يفتي الناس بالدين العلم الشرعي، لا يبدأ يقدم فتاوى على هواهم، على هواهم ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المستمعون. يبدأ ينظر للمستفتي، كان المستفتي صاحب مال وصاحب منصب وصاحب جاه ولا رئيس دولة ولا ملك ولا وزير ولا أمير ولا كذا، وقال يا شيخ ما حكم كذا وكذا، يدري إذا أعطيته فتوى بحبحة شوي حلوة وانبسط منها سيبقى يستفتيني دائما وحلوين مع بعض، فيبدأ يخفف له ويبدأ يغير الفتوى لأجله. هذا أعوذ بالله واللي يعني يأسن اسم العظيم. تفضل يا سلطان. شيخ احنا ما نبغى ندخل في النيات، لكن نجد الآن كثرة القنوات سواء قنوات دينية أو غير دينية، إنه برامج الإفتاء، برامج تفسير الأحلام، البرامج هذه. فزي ما تفضل أنه ما نبغى ندخل في نيات أحد، لكن هل هو من المقصود فيه هذا هو العلامة بحيث أنه كثرة هذه البرامج مثلا القنوات؟ طبعا ممكن بعضها تبغى ربح مادي أحسن، لكن أتكلم عن العالم أو الشخص اللي يشارك، اللي يشارك. هو طبعا نحن مثل ما تفضل لا ندخل في نيات، وأيضا أنا أرجو من إخوتي وأخواتي الذين يشاهدوننا ألا يبدأ يحكم على نيات الآخرين. ترى يا جماعة ما يعلم ما في القلوب إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو المطلع على السرائر. لا أملك إني أقول لفلان أنت مرائي، أنت تطلب العلم غير الله، أنت كذا وكذا، لا والله. إنما طالب العلم الذي يطلبه لله أول من سيستفيد هو، وترى أثر العلم في نفسه، تراه في طريقته، تراه في استدلاله، تراه في سمته، تراه في دينه، تراه في خشيته. مثل ما بين الله تعالى إنما يخشى الله، اللي يخشى الله الخشية الحقيقية هم العلماء. لكن يعني إذا بدأ يعني يلعب بالمسائل الدينية، يتلاعب بالمسائل الشرعية، يقدم ما يطلب المستمعون، يستدل بأحد الضعيف، يبدأ عن مخارج، هنا ينفقد. لكن ما دام أنه يقدم لهم العلم الشرعي فهذا لا بأس بها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له وحده في القول والعمل، ونجعلنا وإياكم وإخواننا وأخواتنا أيضا ممن يطلبون العلم. ولا شك أن متابعتكم لنا هي من طلب العلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن ينفعنا بنا وبكم. بارك الله فيكم يا شباب. الله يجزاك. طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا الحديث لا يدفعنا إلى ترك طلب العلم، كلا، بل طلب العلم عبادة عظيمة أفضل عند الله من صلاة الليل وصيام النهار، إنما يدفعنا إلى محاسبة أنفسنا في طلبنا للعلم. حفظي للقرآن، حفظي للحديث، تعلمي للسنة، قراءتي للفقه، حضوري لمدارس العلم، استماعي أيضا إلى القنوات الفضائية التي تبث العلم، حرصي على سماع الأشرطة النافعة، دخولي إلى المواقع في الإنترنت التي فيها علم نافع. ينبغي أن أحاسب نفسي، هل أنا أفعل ذلك لله قربة إلى الله أم أنا أفعله لغير الله وجاهة أو شهرة أو طلبا للدنيا؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يطلبون العلم الشرعي وغيره ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. إلى لقاء آخر من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.